واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. أجاب به عن مقالتهم الحمقى بأن أشهد الله تعالى على براءته من آلهتهم وفراغه بأن أشهد الله تعالى على براءته من آلهتهم وفراغه من إضرارهم تأكيدا لذلك وتثبيتا له، وأمرهم بأن يشهدوا عليه استهانة بهم وأن يجتمعوا على الكيد في إهلاكه من غير إنظار، حتى إذا اجتهدوا فيه ورأوا أنهم عجزوا عن آخرهم وهم الأقوياء الأشداء أن يضروه لم يبق لهم شبهة أن آلهتهم التي هي جماد لا يضر ولا ينفع لا تتمكن من إضراره انتقاما منه. وهذا من جملة معجزاته، فإن مواجهة الواحد الجم الغفير من الجبابرة الفتاك العطاش إلى إراقة دمه بهذا الكلام ليس إلا لثقته بالله وتثبطهم عن إضراره، ليس إلا بعصمته إياه. ولذلك عقده بقوله إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم، لقد قرر هذا المعنى، والمعنى أنكم وإن بذلتم غاية وسعكم لن تضروني، فإني متوكل على الله واثق بكلاءته، وهو مالكي ومالككم، لا يحيط بي ما لم يرده، ولا تقدرون على ما لم يقدره. ثم برهن على ذلك بقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي إلا وهو مالك لها قادر عليها يصرفها على ما يريد بها. والأخذ بالنواصي تمثيل لذلك، إن ربي على صراط مستقيم، أي إنه على الحق والعدل لا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. فإن تولوا أي فإن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، وهذه وظيفة الرسول، فقد أديت ما علي من الإبلاغ وإلزام الحجة، فلا تفريط مني ولا عذر لكم. فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي غيركم قوما غيركم، استئناف بالوعيد لهم بأن الله يهلكهم، ويستخلف قوما آخرين في ديارهم وأموالهم، أو عطف على الجواب بالفاء ويؤيده القراءة بالجزم على الموضع، فكأنه قيل وإن تتولوا يعذرني ربي ويستخلف، ولا تضرونه بتوليكم شيئا من الضرر. ومن جزم يستخلف أسقط النون منه ولا تضروه، إن ربي على كل شيء حفيظ. رقيب، فلا تخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم، أو حافظ مستول عليه، فلا يمكن أن يضر شيء، أن يضره شيء. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. لما جاء أمرنا أي عذابنا أو أمرنا بالعذاب نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وكانوا 4000 ونجيناهم من عذاب غليظ. تكرير لبيان ما نجاهم منه وهو السموم. كانت تدخل أنوف الكفرة وتخرج من أدبارهم فتقطع أعضاءهم، والمراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضا، والتعريض بأن المهلكين كما عذبوا في الدنيا بالسموم فهم معذبون في الآخرة بالعذاب الغليظ. قال ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ثم قال ربنا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وتلك عاد أنف اسم الإشارة باعتبار القبيلة أو لأن الإشارة إلى قبورهم وآثارهم. جحدوا بآيات ربهم كفروا بها، عصوا رسلا لأنهم عصوا رسولهم، ومن عصى رسولا فكأنما عصى الكل لأنهم أمروا بطاعة كل رسول. وأتبعوا في هذه الدنيا واتبعوا أمر كل جبار عنيد، يعني كبراءهم الطاغين وعنيد من عند عندا وعنودا وعندا إذا طغى، والمعنى عصوا من دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم وأطاعوا من دعاهم إلى الكفر وما يرضيهم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لقوم هود. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أي جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين تكبهم في العذاب. ألا إن عادا كفروا ربهم، جحدوه وكفروا نعمه أو كفروا به فحذف الجار، ألا بعدا لعاد دعاء عليهم بالهلاك، والمراد به الدلالة على أنهم كانوا مستوجبين لما نزل عليهم بسبب ما حكي عنهم. وإنما كرر ألا وأعاد ذكرهم تفضيعا لأمرهم وحثا على الاعتبار بحالهم. قوم هود عطوا بيان لعاد وفائدته تمييزهم عن عاد الثانية عاد إرم، والإيماء على أن استحقاقهم للبعد بما جرى بينهم وبين هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض، هو كونكم منها لا غيره، فإنه خلق آدم ومواد النطف التي خلق نسله منها من التراب، واستعمركم فيها، عمركم فيها، استبقاكم من العمر، أقدركم على عمارتها، أمركم بها، وقيل من العمر بمعنى أعمركم فيها دياركم، ويرثها منكم بعد انصرام أعمالكم، أو جعلكم معمرين دياركم تسكنونها مدة عمركم، أو تتركونها لغيركم، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. استغفروا الله، توبوا إلى الله، إن ربي قريب، أي قريب الرحمة، مجيب لداعيه عندما يتوسل إليه. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، لما نرى فيك من مخايل الرشد والسداد أن تكون لنا سيدا أو مستشارا في الأمور، أو أن توافقنا في الدين، فلما سمعنا هذا القول منك انقطع رجاؤنا عنك، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، على حكاية الحال الماضية، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من التوحيد والتبري من الأوثان مريب، موقع في الريبة من أرابه، أو ذي ريبة على الإسناد المجازي من أراب في الأمر. قال بعد ذلك، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. نعود إلى ما بدأنا به، بعد أن رأينا موقف قوم هود المتعاندين على دعوته، والذين وقفوا موقفا عدائيا منه، حتى قالوا إن الذي جئت به ليس ببينة، ونحن لن نترك عبادة أصنامنا، ولن نستمع لقولك، ولن نؤمن لك، فلا تتوقع أن يؤمن واحد منا على الإطلاق. حتى قالوا كما وصفهم ربنا عز وجل، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. حتى وصفوا أنفسهم، كذبوه من جهة، وقالوا إن الذي يدعو به هو جنون، وهذا الجنون إنما أصابه لأنه كان يسب الآلهة ويصد عنها ويتكلم عنها، فسموا دعوته إلى التوحيد هذا هزي وخرافات إلى غير ذلك. لذلك هو ماذا قال عندما قالوا هذا القول الذي به جنون؟ اتهموه بالجنون وهم مجنون، وهم من المجانين. لذلك وقف يعلن كلمة التوحيد، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. إذن هذه كلمة التوحيد، أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. إنني موحد أقول لا إله إلا الله، ودليل على توحيدي هذا أنني أتحداكم جميعا أن تقوموا أنتم وآلهتكم، فمع قوتكم التي آتاكم الله عز وجل إياها أن تقوموا وتجتمعوا على عداوتي وعلى قتلي. إذن تحداهم بهذا التحدي الكبير جدا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. أولا أشهد الله على براءته من آلهتهم، وأيضا أنها لا تستطيع أن تفعل ضرا. ثم أكد أكثر من ذلك: أنتم يا معشر الأقوياء، يا معشر الأشداء، يا من أوتيتم من القوة وأنتم تقولون إن هذه الآلهة هي التي تنفع وتضر، أنا أتحداكم لوحدي. أنتم يا معشر الجبابرة، أنتم العطاش إلى إراقة الدماء، أنتم ليس لكم أي شيء من القدرة على أن تضروني بشيء، لأن الله يعصمني وإني متوكل على الله تبارك وتعالى. انظر ماذا قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إني متوكل على الله، افعلوا ما تشاءون في غاية وسعكم، لن تضروني أبدا، أنا واثق بكلاءة الله، أنا واثق بحفظ الله سبحانه وتعالى. أنتم لا تقدرون على ما لم يقدر الله، وهذا ما كان يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وهذا سيدنا هود هنا يتحداهم بكونه النبي، ثم يقول: إن الله سبحانه وتعالى آخذ بنواصينا جميعا، مالك لها، قادر على أن يتصرف بها ما يريد، إن ربي على صراط مستقيم، إنه على الحق، إنه على العدل، إنه لا يضيع عنده معتصم به، إنه لا يفوته ظالم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. وهنا عندما أيقن أنه لن يؤمن معه إلا من قد آمن، فبين أنه قد أدى الأمانة وألزم الحجة وأدى الرسالة وبلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى به: وإن الله عز وجل إن لم تطيعوني فإن الله سيهلككم، وإن الله عز وجل سيستخلف قوما آخرين في دياركم، والله لا ولا تضرونه شيئا. فالله عز وجل يحفظ من يشاء ويهلك من يشاء. ولذلك كانت النتيجة: ولما إن ربي على كل شيء حفيظ، ربي رقيب لا تخفى عليه خافية، لا يغفل عن مجازاتكم، إنه حافظ مستول عليه. نعم، فلا يمكن أن يضره شيء. قال ربنا: ولما جاء أمرنا، يعني بإهلاك هؤلاء، جاء أمرنا جاء عذابنا، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. سبحان الله، كل أمة كانت أمة نوح وهذه أمة هود، وهكذا تجد أن الأمم كلها تسير على طريقة واحدة. ربنا عز وجل قال: ولما جاء أمرنا عذابنا، أي لما أمرنا بالعذاب نجينا هودا والذين آمنوا معه، نجيناهم من هذا العذاب الذي سنرتبه على هؤلاء القوم. ماذا كان العذاب؟ قال ربنا ونجيناهم من عذاب غليظ. الله وصف هذا العذاب بأنه عذاب غليظ، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أرسل عليهم ريح السموم تدخل في أنوف الكفرة وتخرج من أدبارهم تقطع أعضاءهم، وهكذا كان العذاب لهم في الدنيا، والعذاب الغليظ سيكون في الآخرة مرة أخرى. ثم أكد هذا الأمر فقال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومه. أكد الله عز وجل أن قبيلة عاد هذه التي قال فيها تلك، انظر إلى آثارهم وانظر إلى قبورهم كيف كفروا بآيات الله وكيف عصوا رسول الله، فإن من يعصي رسولا من رسول الله فإنما عصى الرسل جميعا. هؤلاء كفروا بالله وكفروا بآياته وعصوا رسله واتبعوا كبراءهم الطاغين وكانوا من المعاندين، لذلك كانت لعنة الله قد أحيطت بهم من كل جانب، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أي جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين. معنى ذلك تكبهم في العذاب، عذاب في الدنيا بالسموم وعذاب في الآخرة في نار جهنم وساءت مصيرا. ألا إن عادا كفروا ربه ألا بعدا لعاد قوم هود. أكد أن قوم هود هم قبيلة عاد الذين جحدوا وكفروا نعمة الله عز وجل، فأبعدهم الله عز وجل مستوجبين للهلاك. وأخبرنا ربنا أيضا عن قوم آخرين فقال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. كما أرسل الله عز وجل إلى قوم عاد هود أرسل إلى ثمود أخاهم صالح، وكذلك دعاهم بنفس الدعوة التي يدعو الأنبياء فيها أقوامهم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكرهم سيدنا صالح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بما تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم خلق إنما هم من بني آدم، والله عز وجل خلقهم من نسله وأعطاكم من القوة، وكيف أعمرتم الأرض وكيف استطعتم أن تعمروها وتجعلوا فيها دياركم وتجعلوا فيها عماراتكم أو تعمرون فيها زمنا معينا تسكنونها مدة عمركم ثم بعد ذلك تتركونها لغيركم. ما دام الموت قائم وما دامت الدعوة إلى الله عز وجل من كل جانب فليس لكم إلا أن تستغفروا الله فتتوبوا عن كفركم وعبادتكم لهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. إن ربي قريب، قريب رحمته، مجيب لكل من يدعوه، ما كان منهم إلا أن يقولوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا. كنا نتخيل فيك أنك صاحب رشد وسداد واستشارة إذا وافقتنا في ديننا. فلما سمعنا دعوتك إلى التوحيد وسمعنا دعوتك إلى الدين الجديد وتنهانا أن نعبد ما يعبد آباءنا، فإن كلنا لفي شك مما تدعون إليه من التوحيد لله، مما تدعوننا إليه ويدعوهم إلى التوحيد والتبري من الأوثان. إن قال يقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، أي في موقع الريبة. لذلك أسندوا إليه أنه صاحب الريبة والشك، بل هو صاحب الإيمان. لذلك سيناقشهم وكيف يحل عذاب الله سبحانه وتعالى عليهم في قوله قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ثم بعد ذلك طلبوا آية منه فجعل الناقة، فماذا فعلوا في الناقة وكيف عذبهم الله عز وجل عندما عقروها؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في الغد إن وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.